وحي لحي ورجل ورجل لرجل إلا حائكا أو حجاما. خياط أو حجام زي ما قلنا بيعمل بالحجامة، يعني زي الدكتور الجراح. والحائك ده اللي عنده مصنع نسيج ومصنع ملابس جاهزة. تخيلوا بقى ان شاء الله دلوقتي في الموضوع المهنة اتغيرت خالص. لو واحد عنده مصنع نسيج بيعمل قصدي ملابس جاهزة هو حائك في الاخر. ده ممكن نشوف الكلام على الموضوع ده يضعف مساله اعتبار المهنه. حديث ده موضوع، لا انا بتكلم على مساله ان اعتبار المهنه يضعف لان ده امر متكون. صحيح، هما اللي قالوا الموضوع ده اشترطوا المهن دي. يعني عندهم الزارع دي مهنه شريفه، تاجر، والتاجر مهنه شريفه، واحد بيبيع ليمون ده اسمه ايه ده؟ تاجر. ونجار وحداد مهن شريفه، مش كده؟ مش اهل لواحده طبيبه جراحه، قصدي يعني قصدي لو هي بنت تاجر كده يعني وطبيب جراح تقدم لها يقول لها انت مش اهلني. لو هي ابوها بيبيع ليمون. ايوه بالظبط، هي بيعت ليمون وجرجير وهو دكتور جراح، يبقى الكلام ده مش مقبول. هو عنده مصنع زي ما قلنا ملابس جاهزه، عشان حاجه ما عليهاش دليل تلاقيها مستغربه ومش مستقرة. قال الشيخ الألباني موضوع. وروى البزار عن معاذ بن جبل أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم لبعض أكفاء. غير العرب برضو ضعيف. وعن عمر قال: لأن عن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. رواه الدارقطني. وحديث ابن عمر سئل عنه ابن ابي حاتم، سأل عنه ابن ابي حاتم اباه فقال: هذا كذب لا اصل له. وقال الدارقطني في العلل: لا يصح. قال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع. واما حديث معاذ ففيه سليمان بن ابي الجون، قال ابن القطان: لا يعرف. ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ ولم يسمع منه. والصحيح أنه لم يثبت في اعتبار الكفاءة والنسب حديث، لم يثبت في اعتبار الكفاءة والنسب حديث. ولم يختلف الشافعية ولا الحنفية في اعتبار الكفاءة بالنسب على هذا النحو المذكور، ولكن اختلفوا في التفاضل بين القرشيين. فالأحناف يرون أن القرشي كفؤ للهاشمية، اللي هم القرشي من كان من ولد النضر بن كنانة، والهاشمي من كان من ولد هاشم بن عبد مناف، والعرب من جمعهم من جمعهم أب فوق النضر، أب فوق النضر بن كنانة طغات إسماعيل. طبعا كنانة والنضر بن كنانة دول اللي هم قريش، لأن كنانة ده هو إيه؟ هو قريش اسمه فقولا. أما الشافعية فإن الصحيح من مذهبهم أن القرشية ليس كفؤا للهاشمية والمطلبية. اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. يبقى النضر هو اللي يبقى قوى كنانة أبو قريش. قال: استدل لذلك بما رواه واثلة ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. رواه مسلم. وهذه المسألة لا نزاع فيها أن هناك تفضيل، لكن اعتبار أن هؤلاء ليسوا أكفاء لغيرهم، من ليس منهم لا يكون كفؤا، الأدلة من الكتاب من السنة ترده ردا واضحا، فضلا عن الآيات في إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الحافظ الفتح: والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم. الطالب اللي هو ايه؟